مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة، كيف يكون صيامهم؟ ما دام عندهم ليل ونهار يجب عليهم الصيام، ما دام عندهم ليل ونهار في 24 ساعة يلزمهم الصيام، وإذا وقع في أمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقضى، تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقضي، مثل الذي يصيبه عطش عالق شمس من أصابته أو الأسباب الأخرى لإنقاذ غريق أو الأسباب الأخرى فيفطر ويقضي، أما لم يستطيع أنه يواصل الخوف يلزمه أن يواصل حتى يفطر وهو بشيء، ما في ضرر له عالق خاف على نفسه من هلكة فأنقذ نفسه من الضرر فإنه يشرب ويمسك ثم يقضي. كذلك أحسن الله إليك، من يطول ليله ويقصر نهاره مهما قصر النهار ما دام هنالك شمس تطلع 8 ساعات والليل 6 ساعات أو أقل من ذلك النهار 7 أو 6 والليل أقل.